والله لا أحملكم ولا ما عندي ما أحملكم, يعني ما أعطيكم شيء ولا عندي شيء. ثم يسر الله له بعد ذلك إبل, جاءته إبل اشتراها, وفي بعض جاء من الغنيمة, ثم أرسل في أثرهم فأتوا فأعطاه. قال رسول الله ثم رجعوا بعد, قال الرسول حلف فيما بينه كيف الآن نأخذها وحلف ما يحملنا, ثم حملنا تغفلنا رسول الله لا نفلح أبدا. فذهب وقال رسول الله حلفت ما تحملنا ثم حملتنا. قال ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم, وأما يميني فإنه كفر عنه ما تمنع يمين من فعل الخير. نعم عليه الصلاة والسلام. نعم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألوا لهم الحملان إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك, فقلت يا نبي الله. نعم لا فيها من الشدة, تبوك كانت مفازة, السفر طويل ومفازة عظيمة, ولهذا جل النبي الأمر للناس وأخبرهم حتى يستعدوا ويتأهبوا, لأن السفر طويل وشاق, مفازات عظيمة, قطع المسافات من المدينة إلى تبوك على الإبل الصحاري ورمال, وصار في وقت شدة الحر أيضا وطيب الثمار. جهز عثمان رضي الله عنه 300 بعير بأحلاسها وأقتادها, تبرع بها من ماله رضي الله عنه وأرضاه, حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما على عثمان ما فعل بعد اليوم, ما على عثمان ما فعل بعد اليوم, ما على عثمان ما فعل بعد اليوم, كرها رضي الله عنه وأرضاه. نعم 100 بعير صدق بها الجهاد في سبيل الله مجهزة كاملة, 300 بعير رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم, فقال والله لا أحملكم على شيء, ووافقته وهو غضبان ولا أشعر, فرجعت حزينا. ما أشعر أنه غضبان, يقول ما لو علمت أنه غضبان ما قلت له شيء. الصحابة يقول والله المراعون, فلما رده رجع حزين, يقول كيف أنا أكلم النبي صلى الله عليه وسلم وغضبان ولا عنده شيء. نعم ولكن من حرص على الجهاد ولا عنده شيء, حرص على الجهاد والخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فوافقته وهو غضبان ولا أشعر, فرجعت حزينا من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومن مخافة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد في نفسه علي, يعني قد غضب, يعني يخشى أن يكون الرسول غضب عليه. نعم. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, اللهم صل وسلم. فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي أي عبد الله بن قيس, فأجبته فقال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذ هذين القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد, فانطلق بهن ابتاعهن اشتراهن, قرينين بعير مقرون ببعير, اثنين واثنين واثنين ستة اشتراهن. في اللفظ الآخر أنه أتى جاءه بنهب يعني من الغنيمة, يحمل على بعضها من الغنيمة وبعضها اشتراه من سعد. نعم. ولستة أبعيرة امتاعهن حينئذ من سعد, فانطلق بهن إلى أصحابك فقل إن الله أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن. قال أبو موسى فانطلقت إلى أصحابي بهن فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء, ولكن والله لا أدعوكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألته لكم ومنعه في أول مرة. ومنعه يعني كأنه يريد أن يزيل التهمة عن نفسه. قال أبو موسى ذهب إلى أصحابه قال الرسول قال ما أحملكم, ثم دعا فحملهم خشيا أن يتهموه يكون متهم, كيف تقول لنا أن الرسول منع ثم ناداك وأعطاك الإبل. قال إذا يذهب معي مع أناس حتى يريد أن يكشف التهمة عن نفسه, هي ينبغي الإنسان أن يكشف ما قد يتهم فيه. نعم نعم. حين سألت لكم ومنعه ومنعه ولا منع ومنعه إياكم بالتسخين. نعم يعني حينما منع يعني. نعم. ومنعه في أول مرة ثم إعطاؤه إياي بعد ذلك, لا تظن أني حدثكم شيئا لم يقل, فقالوا لي والله إنك عندنا لمصدق. يريد أن يكشف يقول علي لا تتهموني إني كذاب, يقول ثم أعطاني الرسول منعني ثم أعطاني, يريد أن يزيل التهم عن نفسه. ذهبوا معي حتى تعلموا أني, قالوا إنك مصدق. ما مصدق, قال لا بد يذهب معي أحد منكم. نعم حتى لا